الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، ندخل في الدرس الثاني اليوم من دروس هذا اليوم من دروس كتاب السنة في الإمام ابن أبي عاصم، وما زلنا مع الأبواب الخاصة لمسألة ولاة الأمور وغيرها. اليوم المسألة ستكون فيها جديد قليلا، أو فيها مسألة شائكة أريد أن أبينها قد لم أبينها من قبل كثيرا، خاصة بمسألة أن الباب كله يتكلم عن ما يجب على الرعية من النصح لولاتها. فهذه مسألة سنتكلم فيها التأصيل الموجود، لكن لابد في نناقش مسألة التعارض الذي قد يظهر عند البعض في مسألة إزالة المنكر والإنكار، الإنكار علنا تحديدا، على الجمع بين النصوص التي جاءت في الإنكار على ولي الأمر على ولي الأمور فيما جاءت عند السلف وبين مسألة النصح سرا. وهذه مسألة يعني كسر فيها الكلام حقيقة واتسر فيها اجتهاد أهل العلم في المسألة في الجمع بين هذه النصوص. ولذلك يعني بعد ما ننتهي من التأصيل اللي هو موجود في الكتاب سنتعرض لهذه المسألة فقط لنبين كيف التعامل مع النصوص التي جاءت في وجوب النصح سرا كما يقال، ويعني كما جاء، وأيضا النصوص التي جاءت في مسألة إنكار المنكر ووجوب إنكار المنكر على حسب لو كان علنا، بل جاءت بعض الآثار والأحاديث الصحيحة في الإنكار على في الأزمنة السلف الإنكار على بعض أولياء الأمور علنا. فهل أنا مخالف أم غير مخالف؟ وهل المسألة على إطلاقها؟ يعني هل أنك إما تقول بالكلية لا يكون النصح إلا سرا ولا يجوز مطلقا الإنكار علنا، ولا تقول لا لا يجوز الإنكار علنا مطلقا ومسألة النصح سرا لها توجيه، ولا يقال لا جمع الأدلة أنه النصح سرا هو أصل نعم لولي الأمور وإزالة المنكر أو إنكار المنكر علنا هو أيضا من ديننا ومن شرعنا ويعمل به وليس فيه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. لأني سمعت حقيقة وبسمع وبأتعرض كثيرا لكثير من الشيوخ خدوا المسألة بالمسألة، يعني جعلوها مسألة إما يمين أو يسار، فقالوا خلاص الأصل نعم نحن نقول بأن الأصل عندنا كما جاء في الأدلة التي تبينها وعلماء السلف كثيرا في مسألة كيفية النصح، كيفية النصح تكون. لكن أيضا نفس العلماء هؤلاء سوين أقوال النووي، بل سوين قول أقوال من المعاصرين الذين هم يجعلونهم أئمتهم، بيّنوا بأنه في هناك حالات يجوز الإنكار علنا، وأن من أنكر بحالات معينة. إذن ليست المسألة من أنكر يكون خارجيا أو يكون بفعل الخوارج، وأن هذه أصبحت الآن تصدر مباشرة هكذا، يعني من يقول كذا يبقى على طول بقى خارجي. لا، طب ما علماء ونأسوبين بالاسم حتى تصريحا، ابن باز، شيخ ابن باز رحمة الله عليه، وشيخ ابن عثيمين، وشيخ الألباني، وشيخ عبد المحسن العباد، وشيخ صالح آل الشيخ، وكلهم من الحجاز اللي هم يعني يتبع لهم في هذه المسألة اللي بيتكلموا عنها كثير من اللي بيتكلموا عنها هنا. ماذا قالوا في هذه المسألة؟ والنقلات عنهم موجودة في الكتب وموجودة عنهم في المقالات في المواقع التفصيل فيها. وهل هم ردوا بالمطلقة وقالوا انه لا يجوز، ولا قالوا عند كذا ممكن يجوز والأصل كذا؟ ومن قبل طبعا النووي من قبل كثير من العلماء. هذه مسألة أنا هوجئها للنهاية حتى نمشي مع الباب كما هو، ثم نبينها بقدر ما نستطيع ونعرض فيها قول هؤلاء أيضا وقول من قبلهم، ونضع الضابط في المسألة حتى لا يتهم أحد خطأ وزورا، ولا يطالب العلم يفهم المسألة كيف تدور، مع احتفاظنا بأصول السلف التي نحن نعتاد عليها في بيان الناحية العلمية كما هي مجردة، ونبينها كما ننقلها عن علمائنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا وشرفنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف باب ما يجب على الراعية من المسحر ولاديها. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن: إخلاص العهد لله، والنصيحة لولاة الأمور، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهم قلب المؤمن: إخلاص العهد لله، النصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، والاعتصام بالجماعة. وعن تميم الدارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال ابن عيينة: وكان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، فلقيت سهيلا فذكرت ذلك له، فقال: أنا سمعت عطاء بين عطاء بن يزيد يحدث به أبي. وعن تميم الدارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه مثله. وعن تميم الدارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين والمؤمنين وعامته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. ثلاثا قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين ولعامته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولدينه ولرسوله ولأمة المسلمين وللمسلمين عامة. حدثني به إن شاء الله. باب كيف نخلص الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب ما يجب على الرعية من نصح لولاتها. وذكر مؤلف هذه الحديث الذي قرأ علينا الأخ الكريم، وأما حديث لا يبال عليهن، أو حديث ثلاثة لا يغل عن ثلاثة لا يغل، وفي لا يغل أيضا سيأتي يعني الضم أو الفتح عليهن: قلب المؤمن، إخلاص العمل لله، ونصيحة لولاة الأمر، والاعتصام بغياب الجماعة. وأيضا حديث الآخر: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قالوا: لله ولكتابه ولرسوله مثلي ولأئمة المسلمين أو المؤمنين عامتي، إلى آخر الروايات التي قرأناها الآن. وأصل الحديث لا يغل هذا أو لا يغل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا في رواية امرأة سمع مقالتي، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعته، فإن الدعوة تحيط من ورائه. هذا الحديث يعني بطوله فيه مجمل المسائل في هذا الباب. فنحاول نأخذ الحديث المبين في نظر الله، النظرة هنا من حسن المنظر والبهجة. وقال نظر الله أي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر الله عز وجل وجه من يبلغ حديثه للناس، وأن يجعل في قلبه البهجة والسرور والنظرة، ولأن الله عز وجل رزقه علما فاستعمله في نفع الخلق. فنظر الله قيل يعني كأن الله وجهه في الناس، يجعله وجيها في الناس. أحد التفسير يعني أن الله يجعله وجيها بين الناس. وقال: حسن حاله وجمل وجهه، نظره ونعمه أيضا. لماذا؟ قال: سمع مقالتي، الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاها وحفظها وبلغها، ثلاثة مرات. فوعاها وحفظها وبلغها، إذن وعى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه ثم بلغه. وهنا وعى فهم وأدرك، حاط بالمعاني المقصودة بالفهم، وحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغ هذا الأمر. وهذا تجد أهل الحديث لهم منقبة في ذلك، وأهل الحديث والفقه أيضا يعني، لكن الحديث هم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووعوها وبلغوها أيضا. فمن فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعاها وفهمها وبلغها بأمانة، لأن التبليغ لا بد يكون على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فهمته، مش تحفظ وتفهم وتبلغ غير ما أنت تفهم. ليس هناك أمانة في البلاغ، هذه مسألة أخرى. يبقى الأمانة في أولا الفهم الصحيح والحفظ والتبليغ بالأمانة بذلك. والحديث طبعا أحد الأربعين حديث الذي وضعه النووي في كتابه الأربعين النووية، وذلك قال: من قام بهذه المراتب الثلاثة وعى وحفظ وبلغ، تجد الله عز وجل يرزقه جمال الظاهر والباطن. وهذا يعني منقبة العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العمل فيها أقصد حفظها وفهمها والعمل بها، أنك تتدارسها وتفهمها تحفظها ثم تعمل بها أيضا. فالله عز وجل يعني يلبسك ثوب النضرة والجمال والبهجة سواء في القلب او في الظاهر والباطن. يعني فرح تجد فرح في القلب، وانت حتى والله نشاهدها في قراءتنا دائما دروس السنه وشرحها وكده، تجد في قلبك يعني تغير عجيب، وتجد يعني متعه وانت تقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفهمه، ثم كمان لو بلغته تجد يعني ذلك مناقب اهل الحديث كما بينا. لكن هذا من اسباب سرور القلب والابتهاج، والله عز وجل جمع له بين البهجه والسرور والنضاره كمان ايضا، كما قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا، نضره في الوجه وسرور في القلب، نسال الله ذلك. تعرف الوجوه نضره النعيم. كل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينضر الله عز وجل هذا المرء، هذا العبد الذي فعل بالسنه صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم وحفظ وبلغ ونشر السنه بين الناس. ثم الحديث طبعا لا شك فيه فضل العلم ونشر العلم وتبليغه. ثم قال: فرب حمل الفقه لمن هو افقه منه، يعني ينقل الدليل شخص الى شخص اخر، الشخص الاخر هو ليأخذ الدليل هو يكون افقه من الاول، فيستعمله في الاستنباطات والاجتهادات وتفريع المسائل كما يفعل الفقهاء، فيكون يعني ممكن هو ينقل الفقه لمن هو افقه منه، وله اجر لا شك في النقل، والثاني له اجر ايضا في الاستنباط والاجتهاد في ذلك. تحدث فوائد عظيمة جدا في نقل هذا العلم حتى لو كنت تنقله لمن هو أعلم وأفقه منه. ثم دخل على الشاهد من الحديث وهو: لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني هنا يغل بالضم، والإغلال الخيانة، وفي رواية لا يغل، لا يغل بفتح الياء، فيغل كما قلنا من الخيانة، الإغلال الخيانة، أما يغل من الغل والحقد والضغينة. الياء أنا أقصد مفتوحة، أنا قلت إيش؟ والأول ضم الياء، كلامي كله في الياء، أنا لو رحت الغل غلط، بتكلم في ضم الياء، يغل أو يغل. يعني أقصد فتح الياء أو ضم الياء، يغل تأتي بمعنى الخيانة. الإغلال هو الخيانة. يقال هنا ثلاثة: لا يغل عليهن قلب مسلم. عندكم ايش؟ يغل؟ طيب لا يغل، ماشي، نضم الياء او نقول بفتح الياء لا يغل، وهنا يبقى الاولى يغل والثانيه يغل. يغل من الخيانه، من الاغلال، من الاغلال قالوا وهي الخيانه، واما يغل بالفتح والحقد والضغين. إذن الفرق بين الغل والغل أن الغل هو القيد بضم العين، اللي أنا كنت يعني أنت ما جاتش معايا في الأول، الغل بضم العين القيد، جمع غل الأغلال، وأما الغل بكسر الغين الحقد الضغين. فلا يغل يعني لا يدخل قلبه الضغينة التي تزيل عن الحق. طب إيه هما ثلاث خلال تجعل القلب لا يكون فيه الحقد، الحقد والحسد والضغينة؟ ده المقصود، ثلاثة الخلال ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تمسك بها طهر الله قلبه من الشر ومن الفساد. انتبهوا، يعني الخصال هذه هي التي تجعل قلبك طاهرا، تجعل قلبك بدون غل، بدون حقد، بدون ضغينة، بدون كراهية. لما تفعل هذه الخصال الثلاثة لها تأثير على القلب، لذلك قال: هذه الخلال تستصلح بها القلوب. يعني أنت إن أردت أن تعالج قلبك انتبه لهذه الثلاثة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فإن فعلتها لا يبقى في قلبك غل لأحد أيضا، وتطرد بها الغل وتخرجه من قلبك. إذن الثلاثة تنقي القلب، هذه ثلاثة خلال الخصال تنقي القلب، تنقيه من الغل. أولا قال الإخلاص، ولا شك بأن القلب بيغل على الشرك ويغل على الغش ويغل على البدعة والضلالة، وعكسه من الذي جاء في الحديث الآن، الإخلاص، وسيأتي النصح أيضا، ولزوم الجماعة المسلمين وغير ذلك وخروجهم. فإذا الشرك لو عكس الإخلاص، وعكس المناصحة الغش، والخروج عن الجماعة عكس إلزام الجماعة. الثلاثة هذه تملأ القلب دغلا وحقدا وغلا وكراهية وبغضاء. إذا جرد الإخلاص وجرد النصح وجرد متابعة السنة اللي هي لزوم الجماعة، ومقصود بها متابعة لزوم الجماعة الثلاثة، إذا أنت ما تعاهدتهم ستجد تأثير ذلك على قلبك، يدخل بقى ما يدخل. وهذا لما تقرأ هذا الحديث وتفهمه، تنظر بقى في من في قلبه شيء، في من وقع في البدعة أو وقع في كراهية أهل السنة أو وقع في كذا أو كذا، ستجد أن عنده إشكاليات في الثلاثة، لإما في الإخلاص، لإما ستجد عنده في المناصحة، مناصحة عامة أو خاصة ولي الأمر أو حتى مناصحة عموم المسلمين، أو في اتباع السنة ولزوم الجماعة واتباع السنة وتركها فيقع في البدعة، ستجد عنده إشكاليات في هذه الثلاثة. الشيخ ابن تيمية في هذا الحديث يقول في الفتاوى: فقد جمع في هذا الحديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال: وهذه الثلاثة تجتمع فيها أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. قال: هذه الثلاثة: إخلاص لله، العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الثلاثة تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. لذلك أيضا الشيخ سعد رحمة الله عليه يقول: فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولازم الجماعة بالاختلاف وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا، ومن كان يخالف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. والله أعلم. تدبروا الكلام مهم، لما تيجي تسقطوه على أحوال الناس في هذه المسائل الثلاثة تجد تعلم لماذا القلوب فيها ما فيها. لذلك انظر ابن تيمية يقول في السياسة الشرعية: إن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذا سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ودي بيناها من قبل، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. ذلك كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد وغيره قالوا: لو أن لنا دعمة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن لو انصلح الحال انصلح حال الدنيا كلها مع الناس لو صلح حال السلطان. ولما يكون يوم وليلة بلا سلطان، يعني بلا أحد موجود، فانظر بقى الناس ماذا ستفعل في بعضها البعض. فكانوا يقدمون كما قال إن لو سنين فيها سلطان جائر أولى من عدم وجود السلطان بالكلية. طيب ننزل للحديث. قال: لا يقل عليهن قلب مسلم. وقلنا إن هذه تدل على هذه الأشياء لا تأثير في القلب. قال: أولا إخلاص العمل لله. وإخلاص العمل لله ده في كل الأعمال، أي عمل تقوم به لابد لك أن تنظر على الإخلاص فيه، لأنه هو مطلوب في كل عبادة، مطلوب في كل عمل، مطلوب في كل شيء تفعله الإخلاص. ولا يمكن أن يكون العمل خالصا أو صالحا، أقصد صالحا، إلا بركنيه، الأول وهو الإخلاص، والثاني وهو المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فبين الله عز وجل العمل الصالح اللي هو منافي للشرك اللي فيه الإخلاص لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لذلك أو أنت تبين الإخلاص أنك لا تعمل وأنت تنتظر رؤية الناس، كما قال بعض أهل العلم: الخيانة في إخلاص العمل هو رؤية الغير. يعني وأنت بتعمله بتنظر غيرك يقول عليك إيه، بيشوفك، يمدحك، تعمله له هو لتبين له، هذا قاضح والإخلاص فيه. يعني وأنت تعمل لا تنظر إلى عين البشر معك، بتعمل لله، ما تنظر أثنوا عليك أم لم يثنوا عليك، مدحوك أقروك لم يقروك، ما تنظر لذلك، لا يهمك نظرة الناس إليك. وهذا معنى ولا يشرك عبادة ربه أحد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك ما فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يبين لك الإخلاص في المسألة الأولى. عندما يخرج الإخلاص من القلب أعمالك كلها تخرج، لا يقبل الله عز وجل. وأما إن وقع الإخلاص في قلبك كان العمل صحيحا والقلب صحيحا، وهذا الأهم، صحة القلب في الإخلاص. قال تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى الإخلاص في القلب هنا ستجد ما يدفع عنك، يدفع عنك الفحشاء والسوء والضرر إلى غير ذلك. أيضا لما أخلص يوسف عليه السلام لربه دفع عنه الله عز وجل الفحشاء وصرف عنه التعلق بالفحشة بل والوقوع فيها. لذلك إبليس لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ما يستطيع عند صاحب الإخلاص أن يتمكن منه إبليس ولا يغويه أيضا. فسبيلك خلاصك من إبليس أيضا هو الإخلاص في العمل. ثم الثانية والتي محل الشاهد في الباب: مناصحة أئمة المسلمين. والأئمة هنا يدخل فيها العلماء وولاة الأمة، يعني ممكن الاثنين. فمن نصح الأمة سواء الأمة الأئمة أو الأمة برئ من الغل، انتبهوا، برئ من الغل. وأيضا من لزم جماعة المسلمين القائمة بالحق التي تحكم بشرع ولهم إمام لا يجوز الخروج عليه، وهذه المناصحة أيضا تخرج الغل، تبعد الفساد عن القلب. ولزوم الجماعة أيضا واتباع السنة، هو ليش لزوم جماعة المسلمين أو لزوم أهل السنة؟ لاتباعهم السنة، فلزومك للسنة تخرج أيضا الغل من القلب. والسنة المقصود بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما سمي أهل السنة والجماعة إلا أنهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بقى الفرق وعدد الأسماء سواء في الإيمان ولا في القدر ولا في غيره، روافض وخوارج، معتزلة، قدرية، جبرية، مرجعة إلى غير ذلك، كل هؤلاء كل حزب بما لديهم فرحون، صوفية والطرق وما فيها إلى غير ذلك من الأمور. قال تعالى عنهم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فإحنا أسعد الناس سندع بإمامنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يا أتباع محمد، وهؤلاء يدعى أنا بإمامهم، سموا نفسهم زي ما سموهم بقى، معتزلة نسبة للواصل، الأشعرية، جبرية، قدرية، كل ما واحد نسبة كله بإمامه يدعى إليه. وهؤلاء هم الذين، من الذين قلنا عنهم ذلك؟ هم الذين يتبعون السنة، الذين اشتغلوا بالقرآن والسنة، الذين ساروا على نهج كبار رواتنا الصحابة أولا الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغريرة وعائشة وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وأنس، كبار الرواة، ثم من بعدهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعلقمة، ثم من بعدهم إلى قيام الساعة الذين نقلوا العلم جيل عن جيل. إذن أهل الحديث أهل السنة. لما يجي سك البخاري رحمة الله عليه يحفظ لك، هو يحفظ يعني لله مش لك أنت، ألف ألف وستمائة ألف حديث، ألف ألف يعني كم؟ وستمائة ألف حديث ليخرج منها الصحيح فقط، اللي هو بدون تكرار 3000 حديث، يعني 1,600,000 حديث عشان يخرج لك 3000. ويجي بعد كده بعد هذه الأزمنة جاهل جهول ظلوم يتكلم فيه، طبعا لا أحد معصوم لكن يتكلم في صحيح البخاري. فهذا الحديث لا شك فيه الحرص على الإجماع والحرص على الاجتماع والحرص على تعلم شرائع الإسلام ونقلها إلى الغير كما جاء في ذلك أيضا. وكما قال ابن تيمية أن هذا يجمع أصول الدين وقواعده، هيجمع الحقوق، حقوق الدنيا، حقوق الله عز وجل عليك والإخلاص في العمل، توحيد، وحق العباد المنصحة سواء لولي الأمر أو لعامة الناس أيضا، حق خاص وحق عام، وحق الله عز وجل في الإخلاص في ذلك، سواء النصيحة كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم، هذه المنصحة وهو لزوم الجماعة. والنصيحة أنك إذا رأيت المنكر أن تعظه من كان على منكر وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم ندخل الباب الثاني الذي فيه كيفية النصيحة. الإمام مؤلف جزاه الله خير بيتدرج لنا في المسألة بعد أن بين السمع والطاعة، ثم بين الآن أن هي المسألة وجوب النصح، ثم يبين لنا كيفية النصيحة للولاة. قال المصنف: باب كيف نصيحة الرعية للولاة. قال عياض ابن غنمي لهشام بن حكيم غنمي تقريبا عندك بالضبط غن. طيب بتسكين النون ولا بال ايضا غن. طيب الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح يدي سلطان فلا يؤديه علانيا، ولكن ياخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد ادى الذي عليه. وعن عياض بن غنم لهشام بن حكيم: او لم تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اراد ان ينصح لذي سلطان في امر فلا يبديه علانيا، ولكن ياخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد ادى الذي عليه له. وعن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم: الم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: من كانت عنده نصيحه لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، إن قبلها قبلها، ولين ردها كان قد أدى الذي عليها. باب طيب هذا باب كيفية نصيحة الرعية للولاة. هنا مسألة من الأهمية بالمكان، لأنها مما حدث فيما حدث في مسألة في هذه الأزمنة وقبلها، مسألة كيفية التعامل والنصح لولاة الأمور. ذكر المؤلف الحديث الأول وله قصة أصالة، حديث عياض بن غنم مع هشام بن حكيم. هو أتى بالجزء الثاني له، لكن طبعا هذا من الأدلة اللي بيستدل بها من يرى بوجوب النصح سرا أيضا، لأنه هشام بن عياض بن غنم كان وليا، فلما دخل البلدة فحدث أنه تعرض لبيت من بيوت البلدة فأخذ صاحبه فجلده، كان يجلده وأخذ مال منه تقريبا فيما أذكر الآن. فقام هشام بن حكيم فأنكر عليه أمام الناس، لأنه كان يفعل هذا، هو كان الوالي فيه. ثم بعد ذلك هشام بن حكيم، هو دي القصة اللي ليش يعني يستدل بها في هذا الباب، لما رجع فكأنه يعني شعر أنه أخطأ، فرجع ليعتذر، فجاء لعياض يعتذر له عن ما فعله أمام الناس اللي أنكر عليه إنكارا أمام رعية، يعني هو يفعل ذلك بالرجل. فلما رجع له فقال له عياض، يعني عياض بن غن هشام بن حكيم: ألم تسمع بقول الرسول؟ يعني أراد أن يعلمه، يبين له: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فكان قد أدى الذي عليه. وهم طبعا هنا يعني من الأدلة على أنه رأوا أن هشام قد علم خطأه فجاء ليعتذر، فبين له عياض كمان أصل المسألة في الحديث. ثم ذكر الحديث الآخر: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. الباب أولا هو مسألة، قلنا بأن النصيحة الحديث الذي قلنا معه الآن ثلاثة لا يغل أو لا يغل لا يغل ولا ايضا ولا يغل ولا يغل، خلينا يغل لان هي فيها الحق، هذه الصحيح ان منها النصح لولاة الامور. اذا قلنا وجوب النصح لولاة الامور، وهذه مشروعه بل قد تكون واجب، لكن المساله كلها في كيفيه ذلك، وهذا الذي تكلم فيه السلف لما ظهر بعد ذلك من امور انكرت على اولياء الامور علنا، فالبعض هذا قبل والبعض لم يقبل، او مش اقصد البعض، يعني هذا كان في مخالفه للاصل بكيفيه النصح لولاة الامور، فكان هذا الباب من الابواب التي دائما يكتب في عقيده اهل السنه والجماعه في هذا الباب بكيفيه التعامل والنصح لاولياء الامور. ولا شك من هناك اصل وهناك استثناء، هدي نبقى باين الكلام من اوله، هناك اصل في الباب وهناك استثناء، والاصل في ذلك في الباب كما سنبين في حديث الباب الذي ذكره المؤلف هي ان تكون المناصحه، يقدم المناصحه لولي الامر سرا. ولا شك ان السلف الصالح، وهناك استثناء الذي نبين عنه في المساله التي تكلمت عنها في بدايه المحاضره في مساله الجمع بين النصح سرا وبين انكار المنكر علنا اذا كان موجود، لا شك بان السلف الصالح لابد ان اصل هم المصلحون الاولون، يعني هم الاصل في هذا الباب، هم الائمه المهتدون، هم ورثه الانبياء، هم النور الذي يمشي الذي يمشي في الظلمات فيسير هذا النور الذي اتوا به وفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به وانتقل الينا بعد ذلك، سواء كان من الصحابه والتابعين او غير ذلك ممن يعني ساروا على هذا الراي الحميد او الامر الحميد والراي السديد. وقلنا لأن من مقتضيات حقوق أو البيعة النصح لولاة الأمور، يعني أنت بتنصح هذا لله، أنت بتقوم هذا عبادة، كما قال عليه السلام الدين النصيحة، فقيل من يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. إذن هذا مسألة الدين، أنت بتتقرب به الله عز وجل، وأن بل قد يكون عليك أنك تنصح لتبين انك تحافظ عليه حتى لا يقع في الخطأ. وقد قال تعالى ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين، سورة الاعراف، يبين لانه جاء ليبين رسالة وانا لكم ناصح امين. وقلنا حديث سليم الدري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، قالوا لمن يا رسول الله؟ بيان الكتاب والرسول امه المسلمين وعامه. اذا من الدين النصيحه لولاة الامور، هذا من الدين. قال ابن عبد البر رحمه الله مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها. قال النووي أما النصيحة رحمه الله أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. أنا مش هقدر أشرح الكلام المشروح، عشان كده انتبهوا معي في النقل اللي أنا أنقله. وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله من النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف أو بالسيف عليهم إذا ظهر منهم سوء عشرة أو حيف، يعني من أو وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح، وهذا في شرح مسلم. وأبو نعيم الأصبهاني قال من نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى. انتبهوا هي المسألة كما قلنا النصح عبادة، أنا عم بتكلم على النصح حتى ما انتبهتم تروح إن المسألة كلها في السلب في الإنكار. النصح أنت بتتقرب به، يعني هذا من مصلحته لولي الأمر أنك تنصح حتى لو كان هناك شيء فيعدل فيعود فيكون عند الله عز وجل أعدل وأفضل، وهذا هو المقصود. ده كأنك أنت ملزم بالنصيحة، ملزم أنك تنصح وتوجه. طبعا هتبين الشروط في هذه المسألة أيضا من الذي يفعل ذلك. ومن الحديث الذي كان معنا في الباب اللي قبل حديث زيد بن ثابت في المسألة الثلاثة التي لا يغل عليهم قال بريم مسلم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا أو أن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا مسألة التأصيل أن النصيحة واجبة، وهذا حق مشروع لا يعني لا إنكار فيه أنك تناصح. طبعا لو قلنا لو علمت المسألة وفهمت إلى غير ذلك من الشروط التي قد تبين. طب كيفية النصيحة بقى؟ هنا الذي ندخل فيها، الذي أراد بها المؤلف يبين لنا وذكر لنا الأحاديث. حديث الأول طبعا نتكلم عنه في الباب، حديث حكيم هشام بن حكيم وقبل عياض بن غن، لما قال من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يؤديه علانية وليأخذ بيده، فإن قيل له فإن قبل منه فذاك وإلا قد كان أدى الذي عليه. يبقى هنا ظاهر في الحديث أن المناصحة سرا، واضبطوا لأن في مسائل قد نبينها أيضا، أنه تكلم يعني كأنه لا يأخذ بيده ولا يبديها له علانية فإن قبل أو لم يقبل. ثم الحديث الثاني الذي أو الأثر الثاني يتعلق به كثيرا في هذا المسألة، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما في خلافة عثمان، ما حدث قبل مقتل عثمان، وحدث الأثار عليه ما أثاره بغير حق، فبعضهم قال له أسامة بن زيد ألا يعني قال ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أتروني لأني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني أنتم لا ترون أني لا تسمعوا أن أنا بكلمه، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، انتبهوا ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الحديث عند البخاري ومسلم. إيه بقى الأمر الذي افتتحه؟ أرجع. يقول النووي موضحا في شرحه لمسلم قصد أسامة لما قال أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، يعني كلام إن المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ. وقال عياض قال عياض مراد أسامة أن لا يفتتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقول. هذا فتح الباب، وهذا يبين لك تفسير الأئمة من قول أسامة في هذه المسألة. نووي يقول موضحا قصد أسامة في الشرح، قال قوله أسامة لا أحب أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ. لسه في كلام للنووي سأزيده، احنا ما انتهيش الحمد لله، مش هنقتص شيء من ما نقوله، سنأتي بكل ما لنضع كما تعودنا المسألة العلمية ونقشها كما هي يعني. وأيضا مما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما أأمر أميري بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤني بالإمام، فإن كنت لابد فاعلا فبما بينك وبينه. احنا بنستعرض الأدلة التي تزيد في مسألة التأصيل عند السلف في مسألة كيفية قلنا مناصحة ولي الأمر. ايضا ما ورد عن سعيد بن جهمان قال اتيت عبد الله بن ابي اوفى، لانه هو تابعي صحاب من الصحابه وهو محجوب البصر رضي الله عنه، فسلمت عليه قدام في الازارقه والخوارج تذكر الحديث، قال لي من انت؟ قلت سعيد بن جهمان، قال فما فعل والدك؟ قال قتلته الازارقه، قال لعن الله الازارقه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. طبعا الحديث كان بيننا السند فيه. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت، انتبهوا هذه الزيادة بقى في الباب هنا، فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شهيدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان. أنا قلت جمهان يبقى هو جمهان بضم الجيم ضبط، بس عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وصل الإمام أحمد وانتبهوا الزيادة دي، فلست بأعلم منه، لأن بعضهم انتبهوا هذه وخذوا بيده، ذكروني بها وإحنا نتكلم في آخر المسألة، لأن طبعا هنا البعض بيستدل بذلك، لكن البعض بيخرج من هذا الدليل على أنه يرى بأعلم منه، بينه هذا في زمن الصحابة كانوا ولاة صحابة، كانوا ولاة أئمة، فكانوا أعلم من الذي سينكر عليهم في العلم، فلذلك ترك له به ذلك، أو أعلم بالحال ككل، فأنت لسه عندك كامل الرؤية فيه في مسألة النصح والإنكار. لكن الظاهر يعني المقصود هنا في الحديث طبعا أنه نهى عن إيش؟ عن أنه يخرج، ووجهه أن يذهب إلى بيتي فينصح. وهنا أيضا هذه إشكال، أن البعض قال اللي بيرد على ذلك قال طيب، قال بينك وبينه تأخذ بيده، وأين أنت من أخذ يد الأمير، وأين أنت من الذهاب إلى بيتي، وأين أنت من الوصول إليه لتبلغه ذلك، إن كان هذا من الشروط الموجودة فيه، فكيف ستصل لتناصحه سرا؟ طيب، إذن الأصل كما بينا إلى الآن في النصح لولي الأمر في الإصرار بالنصيحة وعدم العلن، وكما قلت حديث طبعا المسند عن عياض لما قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، لآخر الحديث حتى ما أكرر، قال من أراد أن تبس في توجيه أصولي نبين هنا من أكثر من مطلب، من أراد أن ينصح السلطان بأمر، فجاء الأمر هنا في العموم، وأيضا جاء العموم انتبه في الناصح، لأنه قال من أراد يعني أي أحد أن ينصح، وفي العموم في المنصوح به، وهذه مهمة أنك ستتكلم عن الناصح والمنصوح به في الجملة، من أراد أن ينصح بأمر، يعني في أي أمر، في عموم الأوامر. وأنا ليش بركز على بعض هذه المسائل؟ لأن فيها مخالف بيتكلم فيها، فقال هنا يبقى عموم الناصح والمنصوح، وإيش المخالفة ستكون؟ البعض يفرق بين المنكر الظاهر انتبهوا والاجتهاد من قبل الأمر، يعني هو قد تتكلم عن منكرات ظاهرة لا خلاف عليها وأمور اجتهادية عند ولي الأمر، فيقول هنا هو طبعا يقول لك بأمر، كأن العموم في الاثنين سواء كان منكرا أو اجتهاد، لأن البعض يقول لابد تفرق بين من كان اجتهاد ومن كان أمر منكر ظاهر، فهنا يستدل عليه أصحاب هذا القول بأن المسألة على العموم، قال فلا يبدي له علانية، يبقى فيها النهي عن النصيحة علانية، والنهي يقتضي التحريم والواجب الإصرار، قال ولكن يأخذ بيدي فيخلو به، قال بين الطريقة المشروعة لذلك للنصيحة الإصرار كما أسامة رضي الله عنه بين لعثمان. طيب فيما كان يفعله، بين الناس فيما يفعله لعثمان. ثم قالوا الحكمة، بيان الأثر التي وردت معنا، الحكمة بأن النصيحة عالية علانية على أمر منكر قد ممكن تنتج عنه فتنة، وإن الإصرار هو الأصل، لأنه مع جبروتي وسلطاني وقوتي ولي الأمر أنه ممكن أنه لا يقبل منك هذا الأمر، بل قد يصيب ضررا أكثر ويتستكبر عن ذلك وغيره ويراه فضيحة، فلا يتحقق المراد. وهذا من أقوى الحكم عند يعني مع الأثارة معنا، على أن المبتغى لو كان علنا، لو كان تم الطريق علنا لن يحدث المبتغى منها، ولا يؤدي إلى النتيجة المرجوة، لأن قد يكون هذا في تهييج للرعية وفتن وغير ذلك، كما قال أسامة والله لقد كلمته بيني وبينه، يقصد ذلك دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من يفتح. طيب إذن الأصل، أنا أقول الأصل، انتبهوا بقى الكلام هذا الجديد، الأصل النصح لولاة الأمور في السر طبعا، وهذا إن أمكنك، لأن كيف تتصل إلى يده ولا بيته ولا تذهب إليه سرا ولا تكلمه أو تنصحه أو ترسل إليه، إن أمكن ذلك فالنصح السر هو الأصل في ذلك، وهو الواجب عليك أن تنصحه ولكن سرا، طيب، وهذا الذي جعل عياض ينكر على هشام لما أنكر عليه علنا، فلما جاء يعتذر بين له كنت أخذت بيدي وكلمتني ونصحتني أيضا. وطبعا هذا الذي أدى إلى حدوث الفتنة يعني بعد ذلك قبلها عند في زمن عثمان، لأنه لما فتح الشر في زمن عثمان وأنكروا عليه جمهرت الناس والفتنة، وجاء لو باش الناس اجتمعوا على هذا الكلام اللي أصروه علنا، وحدث ما حدث من مقتله والفتنة التي قام بعد ذلك إلى يومنا هذا. وأيضا قالوا لكن إنكاره علنا ستؤدي إلى إهانته، وهو ظل الله في الأرض وعدم إكرامه وتعزيز الذي تكلمنا عنها من قبل، وهذا حق للسلطان. بل بعض السلف اللي حضروا في عثمان كعبد الله بن عكيم رضي الله عنه الجهني قال، نقل عنه ابن سعد في الطبقات، قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد مقتل عثمان. فقالوا له أنت أعنت على دم عثمان على مقتل عثمان؟ قال إني كنت أعد أكنت إني أعد ذكر مساويه، كنت يعدد ذكر مساويه عونا على دمه، يعني كنت إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. هو ما اشترك لكن يبدو أنه تكلم في المساوي فاعتبرها هذا عونا على الدم، فاعتبر أن ذكر مساوي الحاكم يعتبر إعانة على سفك الدم. وهذا طبعا يعني يستدل بما نرى أن الخروج ليس بالسيف فقط بل قد يكون باللسان طبعا، وأصل مسألة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عبد الله بن مبارك له كلام في هذه المساله، يقول ان الجماعه حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانكم لا قال فاعتصموا به منه بعروته الوثقى لمن دنا. كم يدفع الله بالسلطان معضله في ديننا رحمة منه، ودنيانا لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وطبعا ده يرجع لكلام ابن تيمية بيقول لك 60 سنة بإمام جور أفضل من ليلة بلا سلطان. وعمرو بن العاص قال لابنه رضي الله عنه عن ابنه احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وبل وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. وهنا كلام لابن الجوزي يبين لك الفارق بين زمن السلف في مسألة الإنكار التي سندخل فيها وبين بعد ذلك، لأنه يقول ينقل طبعا هو ابن الجوزي كلاما يعني يقول عن الإمام أحمد أنه قال لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه. ثم يبين لك ابن الجوزي فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا الأمراء يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب، يعني كان العلماء لهم شأن وقدر، إذا قاموا للأمراء كلموهم كان الأمراء يقفون لهيبة العلماء في نفوسهم وفي نفوس الرعية. وقال ابن رجب الحنبلي وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم ووجوب إعزازهم في طاعة الله ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ولين ومجانبة الوثوق عليهم والدعاء ومجانية الوثوق عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك، أنك تدعو وتحث الناس الدعاء وأنك تكون نصيحتك له حبا له في عدم الوقوع في الخطأ والرشد والصلاح إلى غير ذلك. وقال رجل لعلي بن أبي طالب أمام الناس: يا من المؤمنين، إنك أخطأت بكذا وكذا، وأنصحك بكذا وكذا. فقال له علي بن أبي طالب: إذا نصحتني فانصحني بيني وبينك، فإني لا آمن عليكم ولا على نفسي حين تنصحني على بين الناس. وأنا ما حققت السند عشان بس ما أحد، ما حققته فقط، يعني ما رجعته وحققته. لكن حافظ أن رجب ذكر قال: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وأعظوه سرا. قال الإمام ابن حزم: ولا تنصح على شرط القبول منك، يعني ما تنصحش على أنك أنت بتنصح عشان يقبل منك، هذا ليست لله. قال: فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح. إن تنصح تظن أن أنت على شرط أن يقبل كلامك، أنت ظالم ليس بناصح له. وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق وأمانة، حق أمانة وإخوة. يعني أنت كما قلت، مسألة النصيحة في الأصل هي أصلا من باب الحقوق، من باب الأخوة له، وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة، ولكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبده. طبعا يذكرون قول الله عز وجل لموسى وفرعون لما أرسله، قال: فقول له قولا لينا. على أن إذا كان فرعون وأعتى أهل الأرض، الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون أراد أن يبدأ معهم بالقول اللين، وقال: يا سلام، يسيروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أيضا والشوكاني له قلم قال: ينبغي لمن ظهر له غلط الإيمان في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله في السيد الجرار ساكرة. لذلك قالوا: أداب في النصيحة لما أردت تنصح لهم، أولا لابد أن تكون عالما بهذه النصيحة، وهذه ما شروط كانت يسيرة قبل أن ندخل في المسألة الأخرى، أن تكون عالما بهذه النصيحة التي سيؤديها من الكتاب أو من السنة، وعنده الإتقان في المسألة التي سينصح بها، يعني عالم بها وعنده إتقان وفهمها هو بينصح، مش هكذا مجرد رأي عنده. المسألة ليست ده مسألة دين، مش أي أحد ينصح بأي كلام. ثانيا، أن يكون النصح سرا ليس علانية كما بينا الآن، وجهرا ليس لدرء المفاسد، وبينا دأب السلف في ذلك أيضا. قالوا: كان الإمام الأوزاعي وابن المبارك والنووي يكتبون الرسائل إلى ولاة الأمور ويرسلونها. وقالوا: النصح سرا، النصح على نوعين: النصح السر، والثاني النصح بالدعاء. لكن تكلموا في مسألة الدعاء لهم، وهذه مسألة طبعا برضو بعض الناس يعني ما تفهم ان المسألة هذه لها اصول في عند السنة الجماعة. فمن باب النصح سرا، انك تنصح سرا، ومن باب النصح ايضا ان تدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعوة المستجابة دعوة الاخ المسلم لاخيه بظهر الغيب. والامام احمد طبعا مشهور جدا عنه قوله: لو كانت لي دعوة مستجابة لحبأتها لولي الامر. ليش؟ لان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك جعلت له هذه الدعوة لو كان عالما. وقال: الناس تبع لملوكهم، فإن شرقوا كانوا معهم، في الشرق وإن غربوا كانوا معهم. فالذي عنده إخلاص في العبادة هذه قد يرى بأن ممكن دعوة تصلح. لكن كان السلف يدعونا، قالوا هذا من باب النصح، يعني غير النصح سر، نوعا ثاني النصح بالدعاء. طيب، هرجع لكلام النووي، لان هاخد واطلع بيها المساله التي معنا الان، الخلاف اللي بينته في اول المحاضره. كيف نبين الان عندنا ادله اخرى في مساله انكار المنكر، وقد يكون انكار المنكر علنا، لان الاصل انكار المنكر علنا، اما تنكره بقلبك او بلسانك او بيدك، اذا الانكار علنا. طب هل وعندنا اثار في انكار المنكر على بعض ولاة الامور في زمن السلف، هل هناك تعارض بين النصح سرا لولي الامر وبين الانكار علنا ام لا؟ قبل ان ادخل ساعيد عليكم كلام النووي، ما قلت كاملا مش قصد، هو كان في المقام، لكن في المقام اللي انا اريده الان سآتي به. قال النووي لما تكلم على أثر أسامة، ما زال في أثر أسامة، يتكلم على يتكلم دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال أعيده، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك. فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار يعني سرا، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. طيب، في شرح مسلم مرة أخرى، حدش يعلق، انتبهوا لما انتهي خالص، عيد ماشي قول لي عيد، لكن قال نفس الكلام اللي قلته من الأول، لكن هو قال فإن قال ما هو تبليغ ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك. فإن لم يكن الوعظ والسر والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. سنبين عليه مقصود من يضيع أصل الحق، هو ده اللي هندخل عليه الآن. أصل الحق بأنه كما قلنا بأن الأصل في هذا الباب النصيحة سرا، وهذه معنى قولنا سلم النصيحة الدين النصيحة. قالوا عندنا أصل آخر وهو إنكار المنكر، هو الذي يقصده هنا النووي ألا يضيع أصل الحق وهو إنكار المنكر. فكأنه يرى أن المسألة الأصل فيها أنك تفعله سرا، أنك تفعله تنكر سرا وتنصح سرا. طب إن لم تستطع، فكأنه يقول أنكر علنا لألا يضيع أصل الحق. طب أصل الحق اللي يضيع علنا ما هو؟ سنبين الآن يعني توجيهات ما كلام النووي، ليس النووي فقط اللي قال ذلك أيضا، لأن هذا هو الذي جعل العلماء يتكلمون. طب نعم، نحن معكم ونحن نقول بقول أهل السنة والجماعة وقول الله السلام أن الأصل في النصيحة السر وتسر له. طيب إن كان المنكر علنا ولم أستطع أن أنصح سرا كما حدث في كلام النووي هنا وغيرهم، هل يترك الإنكار المنكر؟ ونكون وقعنا في إشكال آخر وهو وجوب إنكار المنكر، لأننا جاءت الأدلة عندنا والحديث آيات وأحاديث على وجوب إنكار المنكر. قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللام هنا لام الأمر، يبقى لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر من الله عز وجل. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، قال وذلك أضعف الإيمان. إذن هنا وجوب تغيير المنكر بحالاته طبعا ممكن نقول. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتؤطرنه على الحق أطرا ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنها. إذن والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم آخر الحديث أيضا فيه الوجوب. طيب يبقى إذن كيف نقول الآن هذه المسألة، كيف نبينها، كيف الأصل سنقول به وهو الأصل النصح سرا؟ طب متى يكون الإنكار علنا؟ وهذا الذي اجتهد فيه أهل العلم. ليش؟ لأن هناك أيضا أدلة كما بقى. أولا عندنا تأصيل آخر لوجوب إنكار المنكر عموما. طيب ولابد نقول أن هناك أدلة ظهر فيها بعض الإنكار على أولياء الأمور في زمان في بعض الأزمنة فيما يفعلونه وكان علنا في ذلك. فالعلماء تناولوا المسألة. تلخيص الأصل أن عندك أصل وعندك استثناء، هو الأصل السر والاستثناء يكون في حالات، وده اللي جعل ان النووي في كلام اللي نقلته جعل الانكار علنا في استثناء وليس هو الاصل. وهذا الذي سأبينه من كلام العلماء المعاصرين وغيرهم لما قالوا ما استطاع قطاعوا ان يقولوا الباب مغلوق بالكليه كما يقول البعض، يقول لا ده انت فعلت كذا وكذا تكون خارجي وتكون من الخارج. هذا ليست المساله عقيده ولا دين، انت قد يغلق عليك الباب فما تضطر الا انك تبلغ بطريقه معينه للنصيحه، لكنك تضطر تضطر بها علنا. وليست المساله على التقعيد اللي معلومه على الخوارج في مساله تهيج الناس على الرعيه والخروج والغير ذلك، لا احنا بنتكلم على المساله العلميه في مساله انكار المنكر. ذلك بعض اهل العلم فرقوا، قالوا عندك حالتين، او انك او هناك لا يخلو الانكار من امرين. الامر الاول ان ينكر المنكر بدون الفاعل، ذكر الفاعل. يعني ايش؟ قلنا يجب انكار المنكرات والمعاصي اذا ظهرت بين الناس علنيا، ولك هذا الامر الاول ان تنكر دون ذكر الفاعل، سواء كان الفاعل ولي الامر او غير ولي الامر. فتنكر انتشار الخمور، انتشار الزنا والعياذ بالله، شرب الخمور يعني، انتشار الربا، انتشار الظلم، التحكم بالوضع القانوني الوضعيه مثلا. انك تنكر هذا على ان هذا مخالف، وتقول ان هذا مخالف للشريعه لانه ظاهر، منكر ظاهر وانتشر موجود. وهذا تحقيق القول سعيد حديث سعيد بن ابي سعيد الخدري: من راى منكم منكرا، وانت هنا لما انكرت انت معينت، انت انكرت على منكر ظاهر موجود. وده الامر الاول، ان ينكر المنكر بدون ذكر الفاعل. وهذا قال به حتى علماء الحجاز، شيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول: اما انكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة اللي تكلمنا عنها. ويكفي قال إنكار المنكر وتحذير منه من دون أن يذكر من فعلها حاكما أو غيره. وشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يعني يطيل عمره ويحسن عمله، قال: وإذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين سواء في الصحف أو في غيرها، فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية. أنا ما بجي يعني أنا بقصد في المعاصرين، لأن وجبنا من النووي، وليس هذا أقول ده استثناء، لكن الحالة الأولى اللي نتكلم عنها الآن إيش؟ وهي إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل. يعني انت لا يمكن ان تقول لاحد لما يرى الخمر ويرى مثلا الربا ويرى كذا وتقول له ما تتكلم، لو انت تكلمت يبقى انت كده بتخرج على ولي الامر. ما قاله العلماء، ما احد قال لك انك لما ترى المنكر ظاهر انك لا تنكره. انت الان ما هيكت ما كلمت، لكن قلت ان هذا ربا، ان هذا حرام وربنا حرم الربا، هذا زنا، هذا خمر، هذا ظلم، هذا انكار عام لمنكر انتشر. كتاب الضابط اللي يتكلموا عنه الكلام اللي بقوله دوت المقتول عنها العلم بقوله بنصه عشان ما احد يقول ان احنا بنتغاء، لا يتكلم هنا عن انتبهوا عن اولا بدون ذكر فاعل، ما تعرضت انت في المساله للفاعل لكن تعرضت للمنكر، والمنكر موجود وانتشر ومتحقق مش شيء غامض تبحث عنه. فهذا الامر الاول. الامر الثاني ان ينكر على فاعل المنكر، ينكر على فعل المنكر وهو ولي الأمر اللي كان فاعله. رجعوا قالوا الواجب عليه أن ينكر عليه سرا أولا بالطريقة الشرعية وبالرفق وليس علانية. ورجعنا لحديث هشام اللي بينتكم القصة، لأنه هو أنكر عليه لما ذهب صاحب الدار وجلده أيضا. طب استثناء من هنا ايش بقى؟ قالوا بعضهم استثناء قال اذا اردت ان تنكر على ولي الامر علنا فبشروط، ان يكون بحضور ولي الامر بعينه لا بغيابه، يعني هو موجود. هما ليش قالوا هذه الشروط؟ تجد تتبعوا الاقوال الحوادث التي حدثت في السلف، كما حدث مثلا مع كما سياتي معنا مع ابو سعيد مع مروان في مسألة العيد سنبينها، ومسألة هذا الذي معه غيري. فقالوا هنا يبقى بحضوره، تنكر بحضوره لا يكون من خلفه أيضا. الثاني أن لا يكون الإنكار يحتمل التأخير، يعني قد لا يحتمل أنك تؤخر، كما حدث مع أبو سعيد لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة فقال له الصلاة، وأراد يخطب فقال له كأنهم لا يجلسون لنا يا أبو سعيد، فإيش أراد أن يقدم الخطبة الأول قبل ما يصلي، فده لا يجوز التأخير، فأراد أن يبين. فلذلك ما يقولون إيش إن يكون المنكر لا يحتمل التأخير فيفوت الأمر بترك هذا الوقت، فتحتاج أنك تبين. الثالث أن يتحقق بذلك مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة أكبر. يعني إيش إن تظن بأنك إذا فعلت ذلك المصلحة ستقع، هب إن تعتبر إن ولي أمر قد لا يعلم إن الشيء ده ممكن، قيل له شيء وأنت تذكره تنبهه، لذلك وجدت نفسك موجود وهو تبين، لأن الأمر قد تريد أن يستدرك الشروط السابقة فترى أن فيه مصلحة في ذلك، وقد ترى أن ليست هناك مصلحة كما قال ابن عباس له، لأنك إن أنكرت عليه قتلك فاسكت، أصل ابن عباس اللي تكلمنا عنه بذلك. وأيضا هذه شروط اجتهادية في المسألة، لكن أنا أريد أن أبينه أنهم إلى الآن فيما نقلته هم لم يمنعوا بالكلية عند الحاجة لذلك أن يتم الأمر. طب ليش هم قالوا ما الأدلة عند من رأوا لهذا الاستثناء وقلت ده استثناء عن الأصل، حتى ما يظن أحد يحب نقول بأن هذا أصل الخروج أن الإنكار أصل، لا ما هو الكلام سوء يقطع، أنا قلت هذا استثناء عن الأصل لأنه ورد ذلك. قالوا حديث طارق بن شهاب في مسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أي اجتهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر، ذلك بعضهم قال عند يعني أمام السلطان الجائر، فقال هنا إذا المنكر فعل بحضرة المنكر يعني هو موجود والمنكر أمامه، وده اللي حدث مع أبو سعيد ومروان إلى غير ذلك أيضا، فيكون الإنكار في حضوري ليس في غيابي. لما قال قصة أبي سعيد الخدري مع مروان أمير المدينة لما قدم الخطبة على صلاة العيد فأنكر عليه، ومنها قول النووي اللي قلناه الحديث الرواية الثانية لما قال فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق، لأن أصل الحق ممكن يضيع المنكر لو ما أنكرتش الآن هيتسبب في إشكالية كبيرة، فأردت أن تستدرك الأمر. إذن هذه استثناء عند البعض، نعم، ولهم سلف، لهم سلف في ذلك، لكن قيدوا بالضوابط اللي تكلمت عنها. طب هل احد قال بذلك ايضا من المعاصيين بخلاف ان انا قلت في النوع الاول اللي نقلت الامر الاول، الامر الثاني هذا اللي هو على الفاعل نفسه؟ نعم هذا الكلام ايضا ابن عثيمين رحمه الله عليه سئل في هذه المساله والكلام موجود. انا هاخد الكلام ليش؟ لنبين هل اصله كان منكرا عند العلماء ولا اصله لم يكن منكر، لكن عند التطبيق لابد لك من حكمه وفقه وامور معينه. لانه لما سئل قال عن هذه المساله تحديدا عن انكار على، فقال ولكن يجب ان نعلم ان الاوامر الشرعيه في مثل هذه الامور لها محال، يعني ايش؟ ولا بد من استعمال الحكمه، فان راينا، انتبهوا كلام المعثمين، ان الانكار علما يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علما، وإذا رأينا أن الإنكار علما لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاء على المنكرين وأهل الخير فإن الخير أن ننكر سرا، وهكذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار علنا يكون فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة وهو حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سرا فينا إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل اللي هو يعني كان بيأتي بالأحاديث اللي تكلمنا عنها في أول الحديث. أنا ما أريد في هذه المسألة على إيش؟ لأننا الشيخ رحمة الله عليه ما قال بأن مطلقا لا يجوز ذلك وأن من فعل ذلك يكون خارجيا. طيب أنا ما أريد أصل لنقطة مهمة جدا حتى لا تكون المسألة بالكلية إما هكذا وإما هكذا، إما تقول بلا بد أن ينكر علنا على الدوام ولا تقول أن لا ده ليس استثناء هو استثناء، ولا تقول بأن من يفعل ذلك تقول ترميه لو فعل واجتهد وظن بأن هذا الإنكار فيه مصلحة وقد حققت الشروط فتقول له أنت خارجي من فعلك. إذن هذا الشيء رحمه الله عليه يبين بأنه لما سئل بأن المسألة لو تحققت فيها المصلحة قد نفعلها، لكن بالضابط اللي قالها وبالكلام اللي قاله منضبط جدا في هذه المسألة أنك تحققه. طيب إذا المقصود هو أيضا النصوص لا يكذب بعضها بعض ولا يصادم بعضها بعض، فيكون الإنكار علنا عند المصلحة، والمصلحة أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا عند إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة ولا يزول به الشر ولا يحصل به الخير. إذن الشيخ رحمة الله عليه اشترط لجواز الإنكار علنا تحقق المصلحة. لذلك طيب، وهذا الكلام هذا بس ده نوع، نفسه قاله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ونفسه قاله الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ الألباني، والشيخ عبد الله بن قعود، كل هؤلاء من ندوة أدب المعاصرين قالوا بنفس هذا الكلام. وما أريد أزيد في أن أنا أنقل نقلات، لكن أنا أسأل عن ما نقول، والنقل عنه موجود في المواقع في الكتب فيما قالوه في هذه المسألة. وأنا ما قصدت بهذا النقل فقط إلا أن أبين الضابط في المسألة على الوجهين، حتى ما أحد، لأن أنا بسمع كثير كل واحد طلع الآن مثلا قال شيء قد يكون فيه المنكر موجود أراد أن يبينه، فمجرد أن يتكلم من هذا المنكر يرمى مباشرة بأنه كذا وكذا وكذا. طب هذا ليس في ديننا أيضا، أن لا نبين للناس المنكرات سواء كانت على الأمر الأول بدون ذكر الفاعل، أو كانت أو بذكر الفاعل، أو كان الأمر بالضوابط الذي تكلمنا عنها أيضا. وهناك من سار لمسألة أخرى في هذه الموضوع، إن مسألة حقيقة فيها أمور شائكة في الأدلة اللي موجودة، يعني بعض في تفصيل حسن أيضا، ونستطيع أضيف أيضا لهؤلاء الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أيضا قال بمثل هذا القول. وهنا تفصيل آخر نبينه أيضا في مسألة النصيحة والمنكر، وقد بينته من قبل لكن أعيده للمسألة أيضا. قال أمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته بنفسك أو سمعته بنفسك، يعني أراد أن يفصل يعني نفصل ما بين المنكر وبين النصيحة. المنكر أنك تراه كما جاء في الحديث أو تسمعه، سمعت منه أو رأيت منه، وهذا سماع يكون محقق، لأن الأحاديث اللي جاءت في إنكار المنكر السماع والرؤية، مش تسمع منه أو ترى منه هو ذلك أيضا. فهنا كل الأدلة اللي جاءت من التابعين وغيرهم في الإنكار كانت عند رؤيته للشيء أمامهم، كحديث أبي سعيد الخدري وغيره، والأخ حديث هشام بن حكيم، رأوا منكرا أو سمعوا المنكر من السلطان مباشرة، فيكون هنا فيه أحاديث المنكر، إزالة المنكر، وبشرط أن يؤمن الفساد ويؤمن المقتلة ويؤمن الفتنة. نعم. وأما ما لم يكن كذلك وهو النصيحة فترجع فيها للسر، كأنه فرق بين الإنكار في المنكر الظاهر الشائع المعلوم وبين النصيحة. وهناك تفصيل آخر عند بعض أهل العلم يجعل كلام حديث أسامة رضي الله عنه مع عثمان، قالوا هذه أزمنة، حتى كمان أبو سعيد الخدري مع مروان، هذه الأزمنة المخالفة فيها كانت في أمور اجتهادية، يعني كان الإنكار على طبعا بخلاف مروان أنه خالف السنة، خاصة حديث أسامة، توجيه حديث أسامة العمدة في الباب هذا، قال بعضهم إن هذا كان في الأمور، يعني كانت اجتهادات من عثمان رضي الله عنه. عثمان لم يخالف نصا صريحا، لم يفعل منكرا ظاهرا شائعا موجود، فكان المسألة هنا تكون فيها للاجتهادية فالأصل فيها السر والنصيحة، لأن المسألة دي اجتهادي، ولو أردت أن تنصحه في الاجتهاد فيكون سرا، بخلاف الأمور هذا يحمل عليها ما كان عند الزمن الأول، لأنه لم يظهر فيهم المنكر ظاهرا، فمش فيه لي أمر يفعل المنكر ظاهرا، أنا أقول في الأدلة التي نظرت حركة عثمان وغيرها إن كانت المسألة بخلاف اجتهادي. لكن لما يكون المسألة المنكر شائع ومعلوم وأنه ظاهر تحريمه في الدين فهذا لا تحمل عليه هذه الأدلة، لكن هذا التوجيه أنا أراه في نظر، لأن هذا كأنه حصر الأدلة اللي جاءت في النصح سرا على مسألة الاجتهادية فقط. ولو تذكروا الكتاب الرواية اللي قلناها في أمر على العموم وقلنا فيه المسألة على الكل، لكن البعض رأى بأن الأثار التي جاءت كانت إيش كلها في مسألة اجتهادية، يعني حتى فعل أبو سعيد وأبو سعيد اللي عمله مروان وما عملش منكر محرم وخلف السنة، فين خلى الصلاة قبل الخطبة قبل الصلاة، صح؟ يعني هو ما أتاش بمنكر هو الإشكال عنده في وعنده تأويل، يعني قال ما يسمعون لنا، يعني رأى بأنه هي الخطبة هتتعمل هتتعمل، كانوا رأى أن يقدمها عشان يجلسوا يسمعوا، ما كانوا يسمعون لهم لهم في المنابر. ومع ذلك أنكر علي أبو سعيد في مخالفته للسنة، وكأنه أراد أن يجتهد فيها، ومع ذلك رده. فذلك بعضهم يقول كل اللي بتتكلموا عنه ده ليس كمثل المنكرات الظاهرة اللي موجودة. أنا لا أقول زماننا، حتى في الزمان اللي تكلم عنه المتأخرين من قبل. فجعلوا هنا إيش؟ أن في فرق بين المنكر الواضح شرعا كالخمور والربا والزنا والموالاة وغير ذلك، ومخالفة السنة الواضحة الثابتة عن المسألة الاجتهادية. وهذا التفريق أيضا قلت بعضهم قال به، لكني والله أعلم أرى أنه ليس محكم. فالصحيح أن احنا نقول بأن ختاما بهذه المسألة بأنه الأصل كما بينا، نعم هو النصح في السر، وأما مسألة اللجوء إلى الإنكار علنا فهذه مقيدة بما قيده علماؤنا بها بتحقيق المصالح ورؤية المنكر، ومنكر قد شاع وقد ثبت وعندك ما فيه من الرد، وقد تظن أن هذا الأمر قد تحتاج إليه يعني في وقتها حتى تدفعه حتى لا تكون المفسدة أعظم، وترجح حدوث المصلحة بذلك. إلا ما تحقق لك ذلك فلن تكون هناك فائدة من ذلك، بل ستكون بقى المفسدة ستعود أكثر عليك. فإذا المسألة تؤدي ما استطعت، كما قال ابن عباس للرجل، يعني في أنه إن لم تستطع فتسكت عن ذلك، وليس هذا إلا في قدر استطاعتك. لكن بيان الأصل والاستثناء على ما ورد أظن أن فيها نوع اجتهاد، لكن ما أردت أبين لكم أن أصل مسألة الإنكار علن ليست كما يطلق البعض حقيقة ويقول بأنه هذا من فعل الخوارج بالإطلاق. نعم نقول الخارج، نعم يخرجون بالسيف وينقصون من ولاة الأمور ويهيبون الرعية، وهذا كله ليس المبحث اللي احنا نتكلم عنه. احنا نتكلم عنه فقط في من كان هناك منكرا حقا ورواد، لأنك بعضهم قال طب كيف ستأخذ بيده، كيف ستذهب إليه، كيف ستشرس له سرا. حقيقة الواقع ما تستطيع تفعله الآن، ما عندك شيء غير انك تعمل ايش، انك تسجل شيء وتبعته او تكتب شيء او تقوله حتى يصل ليصل عن طريق المسؤولين له. وإلا أنت الآن كيف ستطبق الأحاديث اللي موجودة؟ فأخذ باليد وتكتب له سرا، أو تذهب لبيته، من يقترب من من؟ ما تستطيع. فإذا ما عندك الآن أنك تبين ذلك وتظهر النصيحة وتظهر الإنكار أحيانا، إلا أنك تضطر أنك ترسل بقى أو تتكلم، إلا لو كان في ديوان موجود يستقبل هذه الأمور ويقول الناس اللي عندها شيء تذهب، وهذا يعرض حقيقة على الولي الأمر، فهذه ممكن تحقق فيها الأحاديث الأولى. وإلا قد أحيانا تحتاج أنك تبين المنكر الذي قد تفشى وظهر، وإلا أنت تقول لكل بقى اللي بيدعو الآن الناس للهداية وكل أهل العلم اللي بيطلعوا يقولوا على الخمور والزنا والعري وكذا وكذا وكذا، أنا هتقول عليهم كلهم خوارج، ما هم بيطلعوا ينكروا إنكار علن أن هم موجود في المكان، ولا هتقول عنهم إيش يعني؟ هل هم المطلوب اللي لا ينكروا ولا يقولوا طب ما هو ده موجود ومأزون؟ يبقى هتجعل ايش للناس؟ يبقى ايضا لابد هنا من المسألة يكون لها ضابط اللي احنا تكلمنا عنه. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله اليوم نصلي يعني نكتفي بذلك القدر، لان مش